الرادود باسم الكربلائي. بالحزن وويلا قلب السماء وجدا رمى ينعى حما بالحزن وويلا زين العباد يبكي ينادي زين العباد يبكي ينادي بالحزن وويلا. كون من الأحزان، كون من الغم، ومصدر الأشجار للدمع بالدم، والعدل للقرآن قد غيل بالسم، فلتندب الأكوان ثقلا معظم، مولى البرايا زين السجايا، مولى البرايا زين السجايا بالحزن وويلا. نسف الدمى يحكي فما بالحزن وويلا قلب السماء وجدا رمى يدعى حما بالحزن وويلا هذا الفتى السجاد سر الوجود وسيد الأسياد بين القيود، في ذلة ينقاد قود العبيد، ذا شاهد الأشهاد يوم الوعيد، فوق المطايا بين السبايا، فوق المطايا بين السبايا بالحزن وويلا. وانتظم نسف الدمى يحكي فلا بالحزن وويلا قلب السماء وجدا رمى يدعى حما بالحزن وويلا يا مدمع الأغاني في طول عمري ممتزجا بالذات قرآن فجري، يا سامع الصيحات من ثغر ذعري، يا مدرك الآيات ترتيلا نحري، هذا مصابي يذكي انتحابي، هذا مصابي يذكي انتحابي بالحزن وويلا. نسف الدمى يحكي فلا بالحزن وويلا قلب السماء وجدا رمى يدعى حما بالحزن وويلا زين العباد يبكي ينادي بالحزن وويلا. يا كافل الأيتام والأقوى صعب، فالجرح والآلام لليوم تشخاب، من حزنك الأقلام للحبر تكتب، فقال ذل الشام وذل زينب من دون حاكس وسط المجالس، من دون حارس وسط المجالس، بالحزن وويلا نسب الدماء يحكي فلا، بالحزن وويلا قلب السماء وجدا رمى يدعى حما، بالحزن وويلا يا ساعة للخوف للقلب تقطع، ما في العصا والسيف مذ قمت تفزع، مرت مرور الطيف للروح تنزع، كيف احتملتم كيف والسبط ودع، سبط النبي شبل علي، سبط النبي شبل علي، بالحزن وويلا وانتم طمان نسب الدماء يحكي فلا، بالحزن وويلا قلب السماء وجد الرمى يدعى حما، بالحزن وويلا الحزن وويلاه.